المذي ما يضر أصلحي، المذي ما يضر أصلحي، لأنه يخرج سريعا وليس مثل المذي. الذي شيء نسج يخرج بطاقة الذكر عند تحرك الشهوة هو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول انه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما بركة حتى. نعم. لو الرجل اخذته يقول لو ان الذي لا عليه رعايه، اذا امن عليه رعايه يفطره البني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضي ولا عليه كفاره. الكفاره في ذا الوقت. اما من خلقه البني بسبب العادة السرية والعادة لله أو بسبب أنه قبلها وهو سريع المني فإنه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة بل عليه قضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.